الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تعالى أن يجدد لنا هذا اللقاء دائما معكم على الخير، وأن يجعلني وإياكم ممن يجتمعون في هذه الحلقات على مجالس الذكر فيؤجرون عليها. أيها الأحبة الكرام، في هذه الحلقات نحن تكلمنا تباعا حول ما يتعلق بأحكام الصلاة، وكذلك تكلمنا حول أحكام الوضوء وما يتعلق بالطهارة للصلاة ونواقض الوضوء إلى غير ذلك من الأحكام التي ينبغي المسلم أن يتعلمها وأن يفقهها. في الحلقات الثلاث الماضية تكلمنا حول ما يتعلق ب الصلاة أهل الأعذار، تكلمت عن صلاة المريض، وتكلمت عن صلاة الراكب الذي يكون راكبا في دابة مثلا ويريد أن يصلي، تكلمنا بالتفصيل فيها كلها. بقي معنا من صلاة أهل الأعذار صلاة شخصين، صلاة المسافر وصلاة الخائف. المسافر يعتبر من أهل الأعذار، وذلك أنه قد فارق ما كان تعود عليه من مسكن ومطعم وملبس والمعيشة التي كان متعودا عليها، فارقها. وعموما السفر أيها الإخوة والأخوات له فوائد وله مضار. سافر ففي الأسفار سبع فوائد، قال تغرب عن الأوطان في طلب الهدى، وسافر ففي الأسفار ست فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، هي خمس فوائد. قال تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. نأخذها بالترتيب قبل أن نتكلم حول الأحكام الفقهية المتعلقة بالسفر. قال تفرج هم، فعلا الذي يسافر أحيانا الواحد إذا كان في بلده أحيانا قد يصيبه شيء من الهم من كثرة رتابة المعيشة التي يعيشها، يستيقظ الصبح مثلا صلى الفجر نام قليلا ذهب إلى دوامه، نفس الشارع يمشي معه كل يوم، نفس الوجوه يراها كل يوم تبيع جرائد، نفس الإشارة التي يقف عندها، وصل إلى عمله نفس الوجوه التي يراها، خرج الساعة الثانية أو الثالثة أو نحوها من عمله رجع نفس النظام، صلى في المسجد رأى نفس الوجوه، نام إلى المغرب صلى في المسجد جلس مع أولاده. فأحيانا هذه الرتابة تجعل الإنسان يمل منها. أنت يا أخي لو تشرب لك أحسن أنواع العصير، أول مرة تمتعت 100%، ثاني مرة بعدين بعد ما تشربها 10-20 مرة مللت منه. طعام، تجد بعض الناس يتغدى في مطعم ويأكل طعام ويقول يا أخي ما شاء الله والله ما في حياتي ما ذقت مثل هذا الطعام، لن أتغدى كل يوم إلا هنا. فيأتي اليوم الثاني والثالث الرابع، بعدها ب20 أو 30 مرة قد يدعوه أحد زملائه إلى هذا المطعم، أحد أصدقائه، فإذا قال لماذا تريد، ها تريد المكرونة التي تحبها دائما، تريد الرز اللي، يقول لا لا لا يا أخي مللت منه أعطني نوعا آخر، وين كلامك الأول أني أحبه. فغالبا الرتابة والتعود على الشيء قد يجعل الإنسان يمل منه. فالسفر يفرج الهم، تفرج هم واكتساب معيشة كذلك يجعلك تكتسب المعيشة. يعني أنت مثلا في بلدك نوع من الأحذية مثلا يباع ب20 أو ب100 مثلا، سافرت إلى بلد آخر ودخلت السوق فوجدت هذا الحذاء يباع ب10 أو ب15، قلت طيب لماذا لا أشتري من كمية، أشتري 20 أو 50 قطعة وأحضرها وأبيعها وأكسب في القطعة مثلا 20 أو 30 أو نحو ذلك. ففيها نوع اكتساب معيشة لمن كان يشتغل في تجارة أو نحوها. تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، أيضا اكتساب العلم من طلبه ومن التعلم مع الناس، وآداب تعلم آداب جديدة. أحيانا أشياء معينة عندك تظن أنها صح، فإذا خالطت الناس اكتشفت أنها خطأ. قال وصحبة ماجدي، يعني ينبغي إذا أردت أن تسافر أن تصحب ماجدا، ليس ماجدا يعني لازم يكون اسمه ماجد، لا أي اسم، لكن ماجد يعني يكون رجل خلوق مؤدب حريص على الخير. بعض الناس الآن يا جماعة يكون من أحسن الناس هنا، فإذا سافر أخذ معه إنسان إذا ذهب إلى هناك بدل ما يقول الليلة يا أخي إيش رأيك مثلا نذهب مثلا نتمشى في الحديقة الفلانية، يقول يا أخي إيش رأيك الليلة نسهر في المرقص الفلاني، قال لا يا أخي حرام، قال يا أخي أنا ما قلت لك شرب خمر يا أخي فقط انظر إلى الراقصات، أو مثلا بدل ما يقول له يا أخي إيش رأيك نذهب إلى المركز الإسلامي ونسلم عليهم ونتعرف عليهم، قال لا لا يا أخي أعرف لك بار يقدم نوع من الخمور معتك جيد نذهب إليه. طيب وين صحبة ماجدي؟ هذا أفسد عليه أكثر ما يصلح. فلا بد أيضا عند السفر أن يعتني الإنسان ألا يسافر إلا مع من يعينه في سفره على طاعة الله. أما يا جماعة أن الواحد يسافر ثم يتعرف على شخص يدله على الفساد ويجره إليه فهذه المشكلة. لذلك لا تستغرب أحيانا أن ترى بعض الناس في بعض الأحايين يكون من أحسن الناس ويذهب أحيانا إلى بلد من البلدان لأجل أن يدرس أو يتاجر أو نحو ذلك، ثم إذا ذهب إلى هذا البلد تعرف له على واحد اثنين من أهل بلده الأصليين أو من غير أهل بلده لكنهم عرب مثله، ويبدأون يجرونه إلى أمور هو كان يخشى منها. أولئك عمرهم ما صلوا أصلا، فإذا قال لهم يا جماعة بصلي قالوا يا أخي اجمعها مع الصلاة التي بعدها، يا أخي خلاص يكفي صليت الفجر بلاش تصلي الظهر والعصر ونحو ذلك، يبدأون يلعبون بدينه وبعقله فيفسدونه. يرجع صاحبنا ذاهب والإيمان 100% ويرجع والإيمان 10% أو 20%. فلا بد أيضا من الانتباه إلى هذا. كذلك ما يتعلق بالسفر، قبل أن نتكلم في أحكام السفر، مما يتعلق بالسفر أيها الإخوة أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكافرين إلا لحاجة. أنا ما أشدد على هذا، لكن هذا الحكم الشرعي، يعني أنا ما جئت به من عندي. يعني بعض الناس إذا ذكرنا الأحكام يقولون يا أخي شددت علينا، ما شددنا، هذا ديننا يا أخي. مرة من المرات خطبت الجمعة وتكلمت في أثناء خطبة الجمعة حول الخادمات والتعامل مع الخادمات في البيوت، وقلت ولا يجوز أن يخلو الرجل بالخادمة. يعني مثلا زوجته وأولاده معزومين وأخونا جالس يقول لا والله عندي شغل في البيت بخلصه، ما يجوز يجلس هو والخادمة موجودة. لا يجوز لهم إذا كان عندهم ولد بالغ عمره 17 سنة 18 يدرس في الثانوي أو في الجامعة، هم يخرجون إلى عرس أو نحوه ويجعلون الولد موجود في البيت يذاكر والخادمة موجودة، هذا ما يجوز. لا يجوز أن يسافر بها إلا مع ذي محرم. في البيت لا بد أن تكون الخادمة يعني بحجاب كامل، مثل لما تأتي امرأة أجنبية في البيت لازم بحجاب كامل، ولا عشان هذه سريلانكية ولا أندونيسية خلاص مشي الحال، لا بد أن تكون بحجاب كامل. المهم انتهيت من خطبة الجمعة فأقبل إلي أحد المصلين سلم عليه قال يا شيخ محمد جزاك الله خير على الخطبة، لكن يا أخي شددت علينا. يا أخي أنا اللي شددت، ألست لما قلت مثلا الله لا يجوز الخلوة بالخادمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وفي رواية في المسند عند الإمام أحمد قال ما خلى رجل بامرأة إلا هم بها. إذن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مو كلام وليس كلامه هو أيضا، هذا كلام رب العالمين. لما قلت لك يجب على لا يجوز الخادمة أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، والحديث صحيح البخاري. لما قلت لك لا يجوز أن المرأة أن الخادمة تتكشف عندكم، هذا كلام الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن. كيف المرأة تبدي شعرها عندكم وبنطلونها معكم دائما؟ يا أخي ما يجوز. فكذلك يا جماعة لما أتكلم عن السفر وأقول لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، أنا ما شددت يا أخي، هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل علينا. الله تعالى قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني الكافرين، ثم قال لا ترى أنا راهما. إذا المسألة يا جماعة الشرع، المسألة ما هو بكلام من عندي أنا ركبته، لا المسألة شرع. بل إنك لو تأملت لوجدت أن كثيرا من المسلمين ما بدأ في الحقيقة يتساهل بكثير من الأمور الشرعية إلا بعدما سكن بين ظهراني الكافرين. يعني يا جماعة تجد واحد من المسلمين في الإجازة يقول لأولاده ما رأيكم أن نسافر؟ قال وين نسافر؟ بدل ما يقول نذهب إلى مكة نعتمر، نذهب إلى المدينة نصلي في المسجد النبوي، نذهب إلى بلد إسلامي ويعني نسيح فيه، نعمل فيه سياحة، على الأقل تسمع الأذان الصلوات الخمس، ترى نساء فيهن شيء من الحجاب، ترى مساجد، يعني على الأقل بلد إسلامي. يقول يا أولادي يلا اختاروا فرنسا، سويسرا، بريطانيا مثلا، يلا اختاروا. طيب يا أخي ضع معها بلد إسلامي، يا أخي إذا أنت مصر حط بلد إسلامي على الأقل من ضمن الاختيارات. يقول لا لا لا ما عندنا إلا هذه، إما هذه أو هذه أو هذه. فيبدأ طيب سيذهبون إلى تلك البلاد، لن يجدوا مسجدا يعبد الله فيه إلا على استحياء. إذا سأل عن مسجد قالوا والله فيه في الحارة الفلانية مركز إسلامي ومسجدهم في القبو، مصلى في القبو، لكن لن يسمع الأذان 5 مرات في اليوم، ولن يرى الحجاب ظاهرا، ولكنه سيسمع النواقيس من الكنائس وسيسمعها أولاده الذين معه، سيرى الصلبان معلقة في كل مكان، سيرى التكشف والتبرج الشديد في كل مكان، سيرى الحركات اللا أخلاقية، أولاده هم يمشون في الشارع، في المطار من يوم يصلون ما يحتاج أن يدخلوا للشارع سيرى رجلا يضم امرأة ويقبله، وأولاده في البيت عمرهم ما رأوا مثل هذا في البيت ويرون مثل هذه المناظر. طيب يا أخي، إذا كانت المسألة جو، بلاد المسلمين فيها جو جميل، إذا كانت المسألة بحر، بلاد المسلمين فيها بحار، إذا كانت المسألة شلالات، بلاد المسلمين فيها شلالات، إذا كانت المسألة يعني غير ذلك من الأمور التي فيها متع، يا أخي موجودة في بلاد المسلمين، إلا تسافر إلى فرنسا وبريطانيا وما أدري إيش من هالدول هذه، يعني لكنك في بلاد المسلمين ستسمع الأذان خمس مرات في اليوم، سترى الحجاب ظاهرا، سترى لك يعني على الأقل وجوه مسلمين، سترى إنسان يقول لا إله إلا الله، بارك الله فيك، جزاك الله، ستسمع لك كم لفظة إسلامية. إذن يا إخواني لا يجوز السفر إلى هذه البلاد. من أراد أن يسافر إما يسافر صح إلى بلد إسلامي، ولا يجلس في بيته وعند أولاده أحسن له. كذلك بعض الأباء اللي يسافر ويترك أهله، يعني بعض الآباء يقول لأولاده والله يا أولادي أنا لا، أنا عندي سفر إلى بلد خارجي لمدة أسبوع أسبوعين. يقولون طيب يا أبتي سنذهب معك، قال لا لا أنا عندي أشغال هناك وعندي، لا لا صعب أني أذهب بكم. تدرون إيش أشغاله هناك؟ مراقص وبارات ولعب وفسق وفجور، فعلا عندها أشغال، صعب أن يأخذ أولاده معه. أولاده مساكين يظنون أشغاله الوالد والله طالع من اجتماع شركة وداخل في اجتماع مؤسسة وطالع منه وحاضر مؤتمر وطالع من هالمؤتمر وهو حاضر له مراقص ومؤتمرات من نوع آخر. فالمقصود أن الإنسان يا إخواني ينبغي أن يعتني مثل هذا، وأن لا يسافر إلا مع حرص شديد على أن يكون هذا السفر مما يزيد في طاعة لله، وليس مما يعني يزيده إثما عند رب العالمين ويزيد الطين عليه بلة فيحاسب على ذلك عند رب العالمين. كذلك مما يحصل في الأسفار أن أن أن بعض الناس إذا سافر ظن أنه بمنأى عن عن عن مراقبة الله عز وجل له، فتجد أنه إذا سافر إلى بلد معين تكشفت امرأته، فإذا تكشفت قلنا له يا أخي لماذا تتكشف امرأتك؟ قال يا أخي هنا ما أحد يعرفها ما شاء الله، وأنت محجبها في بلدك لأن الناس يعرفونها ولا لأن الله عز وجل أمرك بحجابها؟ صارت يا جماعة المسألة عندنا عادة الحقيقة، ما صارت المسألة عبادة، يعني صارت المرأة الآن تتستر وكذا. مرة من المرات سافرت في طائرة، أول ما ركبنا في هذه الطائرة والله إلا الشغل نظيف وكل واحدة بعباءتها جزاهم الله خير ووضع جيد، وأنا في الطائرة أرى أيدي ترتفع بشيء أسود قدامي، قلت يا جماعة إيش القصة؟ فلما ذهبت والتفت فإذا النساء كل واحدة قد خلعت عباءتها بعضهن وبدأت تصفطها وداعا يا عباءة الوعد إن شاء الله بعد أسبوعين لما نرجع. طيب ليش يعني الرب اللي كان أمرك هنا قال ولا يبدين زينتهن، ما أمرك في فرنسا أن, أن, أن لا تبدي زينتك؟ بل إنك إذا تأملت وجدت أحيانا يركب الطائرة، أحيانا إذا كنا عائدين إلى بعض بلاد المسلمين، إذا كنت جاي من مثلا بريطانيا من فنزويلا من من من سويسرا من أستراليا من أي بلد، يركب معك الطائرة نساء متكشفات وهذه بالبنطلون وهذه بالبلوزة اللي مطلعة أكثر من نصف بطنها، ثم إذا وصلنا إلى البلد وصلت إلى بلدك المسلم إلا ما شاء الله كل واحدة بعباءتها، سبحان الله، يعني حرام يراك أهل بلدك وأولئك يجوز أن يروك. لكن المشكلة يا جماعة أصبح عندنا هذه الأمور أصبحت الآن وصلت إلى مرحلة يعني ليست مسألة دين، أنه يا أخي ما يجوز وحرام ولا يبدين زينتهن، والله عز وجل يقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لا أصبحت المسألة عرف وعادة، وأن صعبة أن الناس يرونني في بلدي. مثل الامرأة ذهبت مرة من المرات إلى الخياط، والخياط يخيط للنساء يعني، وهو دكان قديما قبل أن توجد المشاغل التي تخيط فيها النساء. الشاهد فكانت هذه المرأة جاءت والخياط زجاج وفيه فتحة يعني في الزجاج، المرأة تقف في الخارج وتبدأ تشرح له أريد الثوب أن يكون كذا وكذا وكذا. المهم فأختنا أول ما جاءت عند الخياط هندي، جاءت عنده وكشفت عن وجهها، كشفت عن وجهها وبدأت تشرح له، فامرأة أخرى جاءت يعني وراءها تنتظرها أن تنتهي، وأقبل معها زوجها المرأة الثانية، فالرجل جاء زوج المرأة الثانية جاء وتأخرت زوجته، فجاء وقال ما خلصتي؟ فسمعته المرأة تلك والتفتت قالت أوه رجال وتغطت، ما شاء الله، والهندي ما هو رجال يعني، ولا هذا لأنه ابن البلد تقول أوه رجال طيب وهذا ما هو برجال لأمان؟ قالت هذا هندي. طيب وإذا صار هندي يجوز أن ينظر؟ المشكلة يا جماعة أصبح يعني أصبحت مسألة الحجاب عندنا أحيانا أو قل غير ذلك، يعني بعض المسائل المتعلقة بالأمور الشرعية أصبحت في كثير من الأحيان يعني أمور عادات وتقاليد أكثر منها، كما قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ولا تقربوا الزنا، يعني وتحريم شرب الخمر والأمر بغض البصر، كل مؤمنين يغضوا من أبصارهم. أصبحت إخواني وأخواتي يعني كأنها مفاهيم أعراف فقط، لم تعد يعني أشياء شرعية حقيقية. عموما ليس كلامنا حول الحجاب، وليس كلامنا أيضا حول السفر وأحكامه، لكن هذا شجن كان في النفس فأردت أن أبثه إلى أحبتي. أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالسفر، فنعلم أن المسافر هو من أهل الأعذار، والله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فبين الله عز وجل بأن الضرب في الأرض يبيح للإنسان أن يقصر من صلاته، فقصر الرباعية من 4 إلى 2 هو حصل بدلة الكتاب والسنة والإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام عموما في كلام جمهور العلماء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، قالت: فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقال ابن عمر: صلاة السفر 2 ركعتان تمام غير قصر، كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأصل أن في السفر العصر والعشاء والظهر كلها تقصر، بدل ما تصلي 4 ركعات تصليها 2، المغرب تصليها 3 لا تقصر، الفجر أيضا لا تقصر تصلى 2. يبدأ القصر متى؟ يبدأ المسافر يقصر، يعني أنت الآن ركبت سيارتك مثلا ومضيت إلى أهل إلى مثلا بأهلك أولادك أو نحو ذلك، مضيت لأجل أن تسافر، متى يشرع لك أن تقصر، أن تبدأ في القصر فعلا، ومتى لا تقصر؟ الذي يشرع أنه عندما يريد أن يقصر لا يتحقق فيه أنه سافر إلا بعدما يفارق بنيان بلده. إذا فارقت بنيان البلد الذي أنت خارج منه فأنت مسافر، لأن السفر هو من الإسفار، والإسفار هو الابتعاد عن الظل الذي كنت فيه أو عن السقف الذي كان يحميك وخرجت. لذلك الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض يعني إذا مشيتم، يعني إذا تحقق فيكم أنكم مسافرون. طبعا إذا خرج من بلده يعني إذا خرج من عامر بلده، إذا فارق البنيان. المسافر يقصر الصلاة حتى لو كان سفره يتكرر، كصاحب البريد وسيارة الأجرة ونحو ذلك. يعني لو إنسان قال لك: أنا بأقصر، لكن يا أخي أنا سواق أوتوبيس، يعني وأنا كل يوم رايح مثلا 500 كيلو وراجع 500 كيلو، أنا سواق حافلة على عرض الطريق العام، إذا وقفت سيارتي أقصر؟ ما هي هذه وظيفتي، أشتغل أسبوعين وأعطل أسبوع، أشتغل أسبوعين وأعطل أسبوع، هذه وظيفتي. نقول له: إذن أنت مسافر كلما ذهبت وكلما جئت، يجوز أن تفطر في رمضان، يجوز أن تقصر صلاتك إذا حضرتك الصلاة، المهم أنك مسافر وتترخص برخص السفر عموما، حتى لو تكرر ذلك، كصاحب البريد الذي ينقل البريد من بلد إلى بلد، وكصاحب سيارة الأجرة مثلا التاكسي أو الأوتوبيس أو نحو ذلك. المسافر يقصر الصلاة الرباعية، يصلي 2 ركعتين، ويجوز أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. كل مسافر يجوز له القصر، فإنه يجوز له الجمع، ما دام أنه جاز لك القصر يجوز لك الجمع. طيب الجمع هل يستحب في كل وقت؟ لا، الصحيح أن الجمع لا يستحب في كل وقت، بل إذا أراد أن يجمع فالأفضل له إذا أراد أن يجمع أن يجمع إذا كان على ظهر سفر. إذا كنت أنت ماشي على الطريق فإنك يسن لك أن تجمع لأنه أيسر عليك. أما إذا كنت مستقرا في مكان، يعني أفرض أن المسافر وصل إلى مكان بيجلس يوم يومين، فنقول له: يجوز لك أن تجمع لكن ويجوز لك أن تقصر أيضا، لكن الجمع يعني الأفضل ألا تفعله، بل أن تصلي كل صلاة في وقتها. أيها الأحبة، حقيقة بقي معي قرابة 20 مسألة تتعلق بالمسافر، لكني أرى أن الإخوة يشيرون بأن الوقت قد انتهى، فأعذروني أن نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وأنا كنت أود أني أنتهي من المسافر كله في الحلقة، لكن يبدو أن الكلام الذي كان في البداية والسواليف التي حصلت على الحجاب وما يتعلق به وآداب السفر أخذت 3/4 الحلقة. ولم أنتبه إلى هذا. لكن إن شاء الله تعالى موعدنا معكم في الحلقة القادمة سنتكلم عن المسافر وأحكامه، وقد أعيد شيئا من المقدمات التي ذكرتها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، واسمحوا لي إن كنت يعني قد صرحت ببعض الأشياء فيما يتعلق بالحجاب والانتقال من بلد إلى بلد، لكن أحيانا اليد إذا لم تفرك اليد الثانية بقوة لم تنظفها، والمؤمن المؤمن كالبنيان، والمؤمن مرآة أخيه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من العفيفين حريصين على طاعة الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.